ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر فعلا ويفسد به العقد فعلا، ولكن بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. فمش مش اللي ما يصليش يبقى كفر، مش اللي ما يصليش يبقى عقد زوجته فسد، لا، اللي ما يصليش يبقى يقعد بين ايدين شيخ يحكم عليه كافر او مؤمن. والافضل من ده كله ان احنا ندعو الى الله. واتمنى انك تكوني قصدت بمنع نفسك عنه، او تكون الزوجه منعت نفسها عنه من باب الزجر او محاوله هدايته، مش من باب تكفيره. فان كان وضعك كذلك خلاص تجرب فعلا، تجرب فعلا وتجرب كذا حيله تانية وتحاول معاه وتصمم انها توصل لحل. قلبها مرتاب من العقد ومن الحياة معاه، يبقى تجيب حكم من أهله وحكم من أهلها وتقول لهم يا إما يصلي يا إما أكون طالع منه. ربنا يفرج كربكم يا رب ويدنا ويدنا.